الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته على هذا النبي وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول ربنا جل علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية الترمذي عن أبي برزة الأسلمي عن ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، الآيات في ختام سورة الحشر توجيه لأهل الإيمان من أمة محمد، توجيه لأهل الإيمان من أمة محمد، ونحسب أننا من أهل الإيمان، ونحسب أننا من أهل القرآن، ونحسب أننا أصحاب عقول تستقبل عن الله في كتابه وعن رسول الله في هديه، وما يحتاج الأمر منا إلا أن نتنبه إلى توجيهات السماء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة. فالآيات توجهنا إلى ضرورة من ضرورات الحياة الناجحة الناجية، فمن أراد نجاحا ونجاة في حياته من أفراد هذه الأمة أو في مجموعها فإنما يحتاج إلى أن ينظر بين الحين والآخر إلى ما قدمه من عمل يتزود به إلى يوم العرض على الله رب العالمين. ينظر الواحد منا في عمله كما وكيفا ونوعا، لا بد من مراجعة دقيقة لعمله كما وكيفا ونوعا، فينظر هل كان من المسارعين في الخيرات في ليله ونهاره، أم كان من المفرطين المسرفين الذين يرتكبون السيئات ولا يأبه بنظر الله إليه؟ فإن وجد نفسه مجاهدا يجاهد نفسه ويقف بها عند حدود الله فليحمد الله وليستحضر عزيمة تجعله يديم العمل الصالح ويتقن العمل الصالح ويحسن اختيار العمل الذي يتقرب به إلى الله. فقد وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم حكما عادلا هو الحق، أن الإنسان إذا فعل ذلك كان من عقلاء البشر، وإن لم يفعل فكان من جهلائهم وحمقاهم وسفهائهم. ألم تسمع معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كلمات معدودة لكنها تحمل في طياتها الحكمة كلها. الكيس الإنسان العاقل الذي يحسن النظر في عواقب الأمور ويقدر الأمور تقديرها الصحيح ويزنها بميزانها الصحيح، هذا هو الإنسان الذي يحكم أنه له عقل. الكيس، لأن الكيس هو حسن النظر في عواقب الأمور، أن ينظر الإنسان فيما يفعل وفيما يترك وينظر الخير أين موضع الخير وأين موضع الشر فيمضي في طريق الخير ويجتنب طريق الشر، ينظر في عواقب الأمور. ويتأكد عقل الإنسان إذا كان يحكم على نفسه دائما أنها في تقصير وأنها ما بلغت رضوان الله. من دان نفسه أي حكم عليها بأنها مقصرة أو كان له سلطانه عليها بحيث أنه يستعبدها ويجرها ويقودها فتنقاد إليه في طاعة الله، الكيس من دان نفسه أي جرها إلى طريق الخير وانقادت له في طاعة الله، ولم يكن هو الذي ينقاد إليها فتجره إلى المعاصي وإلى الشهوات. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها أي انقاد لها في شهواتها أو جعلها تنجر في طريق الشهوات والمحرمات والسيئات. فالكيس العاقل هو الذي نظر إلى هذه الحياة وفهم رسالته فيها وفهم حقيقتها ووزنها بميزانها الصحيح، لأن الإنسان إذا لم يتنبه لرسالته في هذه الحياة وإذا لم يدرك موضع هذه الحياة ودور هذه الحياة وحقيقتها ولم يدرك حقيقتها ولم يدرك رسالته فيها عاش غافلا ذاهلا تائها مخدوعا كالذي يعمل في التجارة ويظن أنه ينمي ماله وهو يخسر رأس ماله. ألم تسمع معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وهل الحياة إلا زمن؟ وهل الحياة إلا بدن يتحرك؟ فإذا كان الإنسان لا يسخر بدنه في طاعة الله وفي فعل الخيرات وفيما تزود به للدار الآخرة، وإذا كان لا يستثمر الأوقات والزمان فيما يعود عليه بالمنفعة في الدنيا وفي الآخرة، فهذا إنسان مخدوع مغرور يأتي يوم القيامة وقد خدع نفسه. أن تقول نفسي نفس يا حسرة على ما فرط بجنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين والعياذ بالله. الإخوة الأحباب، إن القرآن يقودنا إلى الطريق الأصوب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يضع أقدامنا على الطريق الذي فيه نجاتنا. الكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وانظر إلى تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم الدقيق، الكيس هو العاقل والعاجز هو الذي لا يملك القدرة والعزيمة. وكان الطبيعي أن تنتظر أن يقول الكيس ويقابله بالأحمق والسفيه، لكنه قال الكيس وقال العاجز ليقول أن العاقل له إرادة وعزيمة قوية يفعل ما يحبه الله وما أمر به رسول الله بعزيمة وإرادة. أما الأحمق الذي يقابل الكيس، الأحمق إنسان لا إرادة له ولا عزيمة عنده ولا همة عنده، عاجز عن الأخذ بالأسباب التي تنجيه. ولما كان الإنسان يعجز عن أن يسلك الطريق الأسوأ كان لابد له مما ما يذكره بالله أولا، وما يذكره بمراد الله ثانيا، وما يذكره بالنهاية الحتمية ثالثا. أقول النهاية الحتمية هي مفارقة هذه الحياة، لأن العاقل يدرك تماما أن الحياة زائلة وأن العمر سينتهي وأن الموت يأتي ضغطة، وأن بعد الموت إما جنة وإما نار، إما دار يسعد فيها السعداء وإما دار يشقى فيها الأشقياء. يستحضر هذه المعاني فيجتهد في طاعة الله ليكون من السعداء يوم القيامة، ويجتنب معصية الله حتى لا يكون في دار الأشقياء. مات رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الأصحاب يثنون عليه ويذكرونه في عبادته وعمله الصالح، ورسول الله ساكت. فلما سكتوا، وانظر إلى الحكمة، وانظر إلى الحكمة حتى لا يكون في الحوار جدل ولا لغط، يسمع وليقل من قال ما شاء فيسكت. حتى إذا سكتوا قال: هل كان صاحبكم يكثر من ذكر الموت؟ قالوا لا. فسألهم سؤالا آخر: هل كان يترك كثيرا مما يشتهي؟ قالوا لا. قال: إذن ما بلغ صاحبكم ما تذهب كثيرا مما تذهبون إليه، ما بلغ صاحبكم إلى كثير مما تذهبون إليه. وانظر إلى الألفاظ الدقيقة الجميلة الرقيقة، سؤالان نتحقق منهما. هو رجل صالح لا شك، وإذا كان ظاهره يعمل الأعمال الصالحة، لكن لم يبلغ كثيرا كثيرا مما تذهبون إليه. لماذا؟ لأنه لم يكن يكثر من ذكر الموت، لأنه لم يكن يترك شيء كثيرا مما يشتهي. هذا هو الميزان، هذا هو المقياس، يضعه النبي المحب لأمته الرؤوف بالمؤمنين الرحيم بهم. الرحيم بالأمة يقول: هل كان يكثر من ذكر الموت؟ هل كان يترك كثيرا مما يشتهي؟ أم كان غافلا زاهلا عن الموت؟ أم كان يعطي نفسه كل ما تشتهيه من الدنيا من مطعم ومشرب ومسكن؟ إن كان كذلك فهذا دليل الغفلة، ودليل أنه لا يحاسب نفسه وأنه يعبد الدنيا وفي غفلة عن الآخرة. وهذه مظاهر الفشل، مظاهر الخاسرين. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هؤلاء الذين يعيشون للدنيا وينظرون إلى الحاضر القريب وينسون ما بعد الموت، هؤلاء هم الذين خسروا أنفسهم، نسوا أنفسهم، فنسيهم الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون الخارجون عن حدود الخط المستقيم الذي فيه النجاة والسعادة والسيادة. ولذلك وجدنا الصديق أبا بكر رضي الله عنه قال في خطبة له: أيها الناس، إنكم تغدون وتروحون في آجال معدودة. تغدون تصبحون صباحا في الغد وتروحون ترجعون في آخر النهار في كل يوم. إنكم تغدون وتروحون في آجال معدودة وأيام محدودة، وإن الله أمركم أن تعملوا أعمالا صالحة، فمن استطاع منكم أن يعمل عملا صالحا فليفعل، ولن يفعل ذلك إلا بالله، أي بتوفيق الله والاستعانة بالله. وإن الله ذكر لكم أقواما جعلوا حياتهم لغيرهم ونهاكم أن تكونوا مثلهم، فقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إن الذي يبني ويقتني في هذه الحياة وينسى الدار الآخرة، أو يرجح الدنيا على الآخرة، لأنك قد تجمع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، لكن تجتهد أكثر وتكون عزيمتك أقوى وهمتك أعلى في عمل الدنيا واهتمامك أكثر بعمل الدنيا، أما عمل الآخرة ترضى فيه بالحد الأدنى. وهذه آفاتنا، أن الإنسان إذا عمل في الدنيا يجتهد يعمل أقصى جهده حتى يسابق الناس في الدنيا، وإذا عمل الآخرة يرضى بالحد الأدنى، يعني صلى الجماعة الحمد لله، صلى الخمس أوقات، أدى الفريضة، أدى الزكاة، أدى فرض الحج، هذا شيء، هذا هو الحد الأدنى. ويقول أبو بكر أيضا: وهذا كتاب الله بين أيديكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه نجاتكم. وقد ذكر الله في كتابكم زكريا وأهله، فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله يذكر لنا أن نقتدي بهم يسارعون في الخيرات، كما ذكر القرآن لنا أن أهل الإيمان الكامل الرصين أصحاب القلوب العامرة بالإيمان الصحيح قال عنهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انظر كم تبذل من جهد وطاقة وفكر وذكاء من أجل الدنيا، وكم تبذل من وقت وعمر وذكاء وجهد من أجل الآخرة، كي تزن نفسك بالميزان الصحيح. هل أنت من الناجين الفائزين السعداء أم من الآخرين والعياذ بالله؟ إذا جاء يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. انظر كيف تختار طريقك، وهذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولا يهلك على الله إلا هالك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إن القرآن جاء ليربي أمة، ولن تبلغ الأمة مبلغ رضوان الله حتى تمتلئ قلوبها بالإيمان الكامل الذي يدعو الإنسان إلى العمل الصالح، وحتى يتربى فيها الضمير الذي يراقب الله، وحتى تخشع القلوب لكتاب الله. وهذا ما ختمت به سورة الحشر، إن الأمة لن تنهض إلا برجال لهم قلوب يقظة حية تسمع القرآن فتلين وترق وتستجيب، ولهم ضمائر حية تراقب ربها وتعلم أن الله يطلع على سرها وجهرها وعلانيتها وأن الله عليها رقيب. الأمة التي يكون أفرادها يراقبون ربهم بضمير يقظ في ليلهم ونهارهم هي الأمة القوية العزيزة الشريفة الكريمة. أما الأمة التي تخلو فيها القلوب والنفوس من الضمير الحي فأمة تعمها الفوضى، ويكون فيها الخلل والزلل، ويكون فيها الهوان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، راقب ربك، اعلم أنه مطلع عليك، فأتقن عملك وأحسن تزودك للآخرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم بعد أن ذكرت أنه لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة، ذكرت أن القلوب الرقيقة الخاشعة الخاضعة هي التي تستمع للقرآن وتنتفع به، فإذا لم تنتفع بهذا القرآن فالحجارة أفضل منها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار في السيارات وفي المحلات وفي الطريق، لكن أين القلوب؟ أين الضمائر الحية التي تحرس القيم والمبادئ وتصون المكتسبات وتحمي المجتمعات وتنهض بالأمة؟ إن ابن كثير ذكر عند هذه الآية، ذكر الحديث الصحيح المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر وكان يخطب في خطبته مستندا إلى جذع نخلة، فلما صنع المنبر وصعد رسول الله على المنبر صرخ الجذع، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضنه فأخذ يئن كالصبي يسكت. الخشبة الميتة، نخلة مقطوعة ميتة منذ سنوات ناشفة ليس فيه حياة، صرخت ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يبكي من أجل ذكر الله الذي كان يسمعه. جذع ميت يبكي ثم يحتضنه رسول الله. تخيل معي المنظر، يحتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدأ من حاله، فيئن كما يئن الصبي يسكت. انظر، صبي يبكي ثم تريد أن تسكته فيئن ويهدأ واحدة بعد واحدة حتى يسكن ويترك البكاء. جزع حن لذكر الله، فأين قلوب أمة محمد وقلوب أهل الإيمان؟ أين الضمائر الحية؟ هذا ما أراده القرآن وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الضمائر الحية لا بد أن يكون الإنسان يستثمر عمره في الخير فقط وأن يجتنب الشر. ولقد نرى الشباب في ليله ونهاره والنساء في ليلها ونهارها ليس لها إلا الصور الخليعة وليس إلا المواقع الإباحة الماجنة، ويتبادلون هذا ويروجون له، يسجل المناظر الخليعة والأفلام القبيحة ثم يبعثها لإخوانه يروج للفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، عذاب أليم، قحط وجوع وكرب وأزمات، وفي الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كثير من الشباب والفتيات يروج لهذا، بل بعض الشيوخ الشيب يتناقل هذه الأشياء. هل هذا هو استثمار الزمن؟ هل هذا هو استثمار العمر؟ هل هذا هو استثمار المال؟ ما التليفون بألف جنيه، 2000 جنيه، 3000 جنيه ويستثمر في إشاعة الفوضى وإشاعة الفاحشة؟ هل العمر يقضى في هذا الأمر؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، والله هو الذي يسأله الرقيب الحسيب، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. وقد تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية، والعافية من كل بلية، والعافية من كل برية. نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. وحد كلمتها، وارفع رايتها، قو شوكتها، وانصرها على من عاداها، وقها الشرور، وقها شر ما تعاقب عليه الليل والنهار، فإنك أنت العزيز الغفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقموا الصلاة. استقيموا، حالوا، استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة،